بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من أبواب تحت أبواب الجمعة. وكنا قد تكلمنا عن الباب الأول الذي ترجم له تحت تلك الترجمة، هو باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، وبين لنا من خلال ما ترجم أبو داود رحمه الله ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين وقال خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، ثم عدد جانب من هذه الفضائل التي خص الله تعالى بها ذلك اليوم دون غيره. خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة كما قال، وبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من فضائل ذلك اليوم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم ويصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. وقلنا أن في يوم الجمعة ساعة إجابة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يصادف عبد مسلم ويصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها، هذه ساعة إجابة كما بينا. وذكرنا أن جانب العلماء قالوا أن هذه الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، هي آخر ساعة من يوم الجمعة بين العصر والمغرب. وأيضا ذكرنا أن هناك قول آخر وهي ذلك التوقيت، أو هذه الساعة هي ما بين خروج الإمام إلى الانتهاء من الصلاة. وقلنا بصفة عامة ينبغي للمسلم أن يتربص لتلك الساعة حيث أنها ساعة إجابة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينا أيضا أفضل ما تعمر به تلك الأوقات، أفضل ما يعمر به ذلك اليوم يوم الجمعة هو أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم الجمعة هو من أفضل الأيام، هو من أفضل الأيام، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر فيه من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بينا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توقفنا عند قول أبي داود رحمه الله باب فضل الجمعة. قال أبو داود رحمه الله باب فضل الجمعة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مص الحصى فقد لغى. ثم ذكر رواية عن عطاء الخراساني عن مولى امرأة أم عثمان قال سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة وهو يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين برايتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبتونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس رجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغو كان له كفلان من أجر، فإنها وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغو، كان له كفل من أجره، وإن جلس مجلسا يستمكن فيهم الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت قال كان له كفل وزر. ومن قال يوم الجمعة صاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال المحقق أن هذه رواية ضعيفة. فبين أبو داود رحمه الله من خلال ما ترجم باب فضل الجمعة، قال باب فضل الجمعة، فذكر الرواية الأولى وهي كما قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. دائما بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على تجويد وتزيين العمل، ليس عبارة عن طاعة بيؤديها الإنسان فحسب، ولكن لابد من تأدية هذه الطاعة على خير تمام وعلى خير وجه. من توضأ فأحسن الوضوء، هذه قيود ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يرشد وينبه إلى ذلك الأمر. مش عبارة عن طاعات يؤديها الإنسان فحسب، ولكن لابد من تجويد الطاعة، ولابد من تزيين الطاعة، ولابد أن تؤدى تلك الطاعة بتمامها وكمالها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، أتى إلى صلاة الجمعة فاستمع وأنصت. هذه أيضا قيود ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر كله في غدو في ذهاب الإنسان إلى الجمعة فحسب، ولكن يذهب. وقد استجمع أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من آداب. ثم إذا أتى الجمعة جلس المجلس الذي يستمكن من خلاله من الاستماع والإنصات إلى قول الإمام، فاستمع وأنصت. قال غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مص الحصى فقد لغى. طبعا معلوم أن الذنب الذي يغفر من خلال أداء تلك الطاعة هو صغائر الذنوب دون الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى الذنب الذي يغفر هو صغائر الذنوب، وأنه كما ورد هنا بإطلاق فأنه بيقيد فيما ورد من أدلة أخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فعلى ذلك يغفر له ذلك الذنب صغائر الذنوب طالما كان مكتنبا للكبائر. قال ومس الحصى فقد لغى، ومس الحصى فقد لغى، مجرد مس الإنسان للحصى هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم بطريق اللعب واللهو. قال من مس الحصى فقد لغى، وطبعا هذا الأمر حال الخطبة، حال الخطبة، لأن الإنسان نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام حال الخطبة أو الانشغال، فلا تنشغل إلا بما يقول الإمام، فلا تنشغل إلا بما يقول الإمام. فقال من مس الحصى فقد لغى. قال سواء كان للسجود غير مرة في الصلاة، وقيل بطريق اللعب في حال الخطبة، فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صورة هذا الإنسان صورة العابث، صورة اللاعب اللاهي، قلنا مجرد أنه هو مس الحصى، قلنا فلا ينشغل إذا أتى في يوم الجمعة إلا بما يذكر الإمام من الموعظة والتذكير بآيات الله سبحانه وتعالى. قلنا يبقى كل جوارح الإنسان هتنصت إلى ما يقول الإمام، يبقى كل جوارح الإنسان ينبغي أن تنصت ونسكن هذه الجوارح حتى تستمع إلى الذكر والموعظة وإلى آيات الله سبحانه وتعالى التي يتلوها الإمام حال الخطبة. يبقى نقول نسكن الجوارح تماما، قلنا حتى لا يندفع الإنسان إلى مس الحصى، قلنا وبالتالي يقاس على مس الحصى أي صورة من تلك الصور. الشاهد من كده هو عدم انشغال الإنسان عما يقول الإمام، ولكن نسكن الجوارح حتى تستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى الموعظة التي يزديها إلينا الإمام حال الخطبة. ثم ذكر الرواية التالية، وهي رواية كما قلنا ذكر المصنف ذكر المحقق أنها ضعيفة، ولكن أيضا نجد فيها تلك المعاني التي ينبغي أن نقف عليها. كما قال أن عليا رضي الله عنه قال وهو على منبر الكوفة إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين برايتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث، قال ويثبتونهم عن الجمعة، قلنا يؤخرون الناس عن الجمعة، يؤخرون الناس عن الجمعة، وبالتالي نجد أن الله سبحانه وتعالى نادى على العباد، نادى سبحانه وتعالى على العباد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الخير كل الخير في امتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى، ولذلك كان التأكيد على هذا الميقات، كان التأكيد على ذلك الميقات، وورد ذلك بهذا النداء: حيث ان تحرك باعث الإيمان في قلب الإنسان لاستجاب إلى نداء رب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. يبقى هذا نداء تهف إليه النفوس، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يذكر العبد بالإيمان الذي ينبغي أن يكون قد رسخ في قلبه، حتى إن تحرك باعث الإيمان في القلب كانت الاستجابة. دائما استجابة الإنسان متى نستجيب لنداء الرب سبحانه؟ إمتى طلب نمتثل أوامر الرب سبحانه وتعالى؟ قلنا لما يتحرك هذا الإيمان في قلبه، فعند ذلك يندفع لقبول ذلك الحق وامتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى عدم الانشغال، قلنا ننقطع تماما عن الدنيا، ولابد أن نتهيأ. لذلك لو نظرنا إلى جملة هذه الآداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلتزم ذلك الأدب في يوم الجمعة، قلنا من الغسل ومن مس الطيب، لبس أحسن الثياب، إلى غير ذلك مما ذكر. قلنا يبقى نوع من أنواع التهيئة، يتهيأ الإنسان من خلالها حتى يذهب إلى المسجد ويتهيأ للاستماع إلى ذلك الذكر والإنصات إلى ما يقول ذلك الخطيب أو الإمام من الموعظة والتذكير بآيات الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى يوم الجمعة ينبغي الإنسان ألا ينشغل إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يعني هذا اليوم يتاجر فيه الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، فيسعى إلى المسجد مبكرا، يسعى إلى المسجد مبكرا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التأجير إلى يوم الجمعة، حث على التأجير إلى يوم الجمعة، التبكير إلى يوم الجمعة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أتى في الساعة الأولى كان كأنه قدم بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية وكأنما قدم بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة وكأنما قدم كبشا، وهكذا قال بين النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يستطيع أن يتقرب رب سبحانه وتعالى بهذه البدن، ولكن كيف يكون السبيل؟ قلنا أن تأتي مبكرا إلى المسجد، يأتي مبكرا إلى المسجد، يبقى حيبقى الإنسان في تلك الحالة محبوس لصالح الصلاة. وكذلك أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك اللحظات نعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، يصلي الإنسان ما قدر الله عز وجل وما شاء له أن يصلي حتى يرقى الإمام إلى المنبر. قلنا بالإضافة إلى الاستعداد ليوم الجمعة، قلنا بنستعد بالغسل، استعد أيضا بمس الطيب، وبنستعد أيضا بلبس أحسن الثياب، كل ذلك نقول حتى نتهيأ لذلك اليوم حيث نجتمع أو بيجتمع المسلمون في ذلك المكان يستمعون إلى دعوة الخير من الإمام. فذكر أن الشياطين أيضا يغدون برايتهم إلى الأسواق، يغدون برايتهم إلى الأسواق، وبالتالي يذكرون الناس بما يحتاجون من حاجات، قلنا بيفتح عليه أبواب كثيرة، ويثبتون الناس عن الجمعة، قلنا بيحاول أنه يدفع الإنسان حتى لا يأتي إلى الجمعة مبكرا. وذكر في المقابل قال تغدو الملائكة فتجلس على أبواب المسجد. يبقى حنجد أن الشياطين أيضا يعني في محاولات مستمرة، يبقى الشيطان في محاولات مستمرة، لا يتعب الشيطان من تحقيق ذلك الهدف، قلنا هدف الاستراتيجي كما قال وبين لنا ربنا سبحانه لما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يبقى ازاي بيستحوذ؟ قلنا الشيطان يفتح له أبواب كثيرة من هذه الأبواب التي يحتاج إليها الإنسان، يبقى يفتح له أبواب كثيرة من حاجات الإنسان حتى ينشغل بها حتى لا يأتي إلى الطعام. يبقى نقول أمور مباحة، لكن من الممكن هذا مدخل للشيطان، قلنا حتى يدفع الإنسان عن الطاعة أو حتى عن ابتداء الطاعة، ولكن يحاول أن يكون له نصيب وحظ في عبادة الإنسان. قلنا وبالتالي كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الالتفات في الصلاة قال خير سيختلفها الشيطان من صلاة العبد إن أيضا ثبتناهم عن الجمعة. في المقابل أيضا هناك ملائكة قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين. ملائكة يعني ليس لهم إلا ذلك العمل يجلسون على أبواب المساجد ويكتبون الأول فالأول يبقى يكتبون الأول فالأول. قال حتى يخرج الإمام فإذا جلس رجل قلنا حتى يخرج الإمام فيقوم فتقوم ملائكة عند ذلك بطي الصحف يبقى معها صحف هتكتب يبقى فلان أتى في ساعة كذا فلان أتى في ساعة كذا. قلنا عمل الملائكة حتى يرقى الإمام على المنبر فإذا رقى الإمام على المنبر طووا الصحف ثم جلسوا يستمعون للذكر. قال فإذا جلس رجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغو كان له كفلان من أجر. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحث أيضا على أن تكون في مجلس قريب من الإمام أن تكون في مجلس قريب من الإمام تقترب من الإمام. قلنا كل ما الإنسان بيقترب من الإمام كلما قلت شواغل الإنسان كلما اقترب الإنسان من الإمام كلما قل شواغل الإنسان. قلنا لأنه عند ذلك لا يرى إلا العدد القليل يتقدمه وبالتالي نقول أن حركات هذا العدد تكون أقل بكثير مما لو كان هذا رجل خلف الصفوف. فنقول إن كان هناك حركة فعند ذلك ينظر يمنى ويسرى ينظر هذا قائم هذا دخل وهكذا وأنه ممكن ينشغل. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أن الرجل يتقدم إلى المكان المقدم إلى الإمام. فإذا جلس رجل مجلسا يستمكن فيه الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغو قال كان له كفلان من أجر فإنه وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغو كان له كفل من أجر. قال وإن جلس مجلسا يستمكن فيه الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت قال كان له كفل موز. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى أنه مجرد يقول له اسكت كده يبقى قال فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني معنى الكلام أنك أنت لا تنشغل إلا بالذكر ولا تنشغل إلا بهذه الموعظة التي يذكرها ذلك الإمام. يبقى الإنسان نقول يسكن الجوارح تماما تماما وأن يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى بقلبه وبجوارحه. قال ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في آخر الكلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه. يبقى إذا قال الرجل صاحبي صح فقد لغى. قال النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وفي الأصل أمر معروف إن كان هو سماه في ذلك هذا لغو. قال فغير الكلام أولى. ولك لما نسكت الإنسان نقول صح اسكت يعني هنسكته على أساس أنه يتكلم أو بيكثر من الحركات أو التنقلات فنقول صح اسكت قلنا عشان نستمع فنقول ده أمر معروف. ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لغو. يبقى هذا نوع من أنواع اللغو مجرد أنه تكلم حال الخطيب يتكلم على الرغم أن هي كلمة قلنا عشان يعني يسكت ذلك المتكلم حتى يستمع إلى الذكر. قال نحتاج إلى ذلك كان بالإشارة نحتاج إلى ذلك كان بالإشارة يبقى نشير إليه بصورة يفهم من خلالها أن احنا نسكت هذا الرجل نسكت هذا الرجل. قلنا يبقى الكلام ده حتى لا تتكلم بكلمة حال خطبة الإمام فعند ذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من باب اللغو. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر وباب التشديد في ترك الجمعة على باب التشديد في ترك الجمعة. ثم ذكر رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. يبقى كل جمعة هيتركها هينكث في قلبه نكتة سوداء حتى يكون ذلك القتم والقلب والطبع على قلبه. ولا لو طبع على قلب الإنسان عند ذلك لا سبيل للاستيعاب أو الفهم يبقى لا سبيل للاستيعاب أو الفهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى سواء والله لو تلون عليهم ذلك القرآن بأكمله ليس لهم سبيل إلى الإيمان. يا ترى إيه السبب؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى لما وضع ذلك الطبع والختم على قلبه عند ذلك لا سبيل أن يفهم ولا سبيل أن يعي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان لابد أن يكون حاضر القلب عند تلاوة القرآن، وإلا لو تلا القرآن بقلب غافل فعند ذلك لا يستوعب ولا يفهم ما يقرأه أو لا يستوعب ولا يفهم ما يستمع إليه من آيات الذكر. لذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. ورب الإنسان لو كان على قلبه الغلق والقفل عند ذلك لا سبيل أنه يفهم ما هو المقصود من تلك الآيات، ما هو المقصود من تلك الآيات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الكفار لا يؤمنون. إيه السبب؟ ختم الله على قلوبهم. لما ختم الله عز وجل على قلبه عند ذلك لا سبيل أن يفقه ما يستمع إليه من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى كما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال كما قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبالتالي طبع على قلبي ختم على قلبي، يبقى عند ذلك لا يعي لا يستوعب، ومع رغم أنه بيسمع لكن نقول سماع إدراك، لكن سماع قبول الإجابة قلنا لأن الوصل بين الأذن وبين القلب نقول الطريق مقطوع، وبالتالي لم ينقل هذا المسموع إلى قلبه حتى يستفيد. ولكن المؤمن بينقل ذلك المسموع إلى قلبه، وبالتالي القلب يترجم ذلك الكلام فيظهر هذا الإنبات على ظاهر الإنسان. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تهوى الإنسان بطاعة من طاعة ربه سبحانه وتعالى، نقول مقابل ذلك حيختم على قلب الإنسان، يختم على قلب الإنسان. فإياك والاستهانة بأي طاعة من هذه الطاعات التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبي. يبقى نوع من أنواع التساهل، يبقى ساعات الإنسان يتساهل كده في طاعة ويقصر في طاعة من الطاعات تساهلا، ونقول حالك حال المعرض المتولي عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. يقابل هذا بختم على قلبي أو طبع على قلبي، وبالتالي لا يفهم ولا يعقل، وكذلك أيضا لا سبيل أن يستوعب ما تلي على هذا الإنسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ في مسألة ترك الجمعة لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. يبقى اللي بيستهين ويتهاون في مسألة الجمعة يبقى ربنا سبحانه وتعالى يختم على قلبه ثم بعد ذلك يكون من الغافلين، وكان عند ذلك من الغافلين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال عشان نعرف يا ترى الغفلة توصل الإنسان إلى إيه، كيف توصل الإنسان، لما قال الله تعالى قد ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الغفلة كيف تردي الإنسان إلى العذاب، كيف تردي الإنسان إلى العذاب. لو بالتالي بهذا في غفلة يقول حال وحال يعني التائه، إنسان تائه، وأن السبب كله في أنه استهان بطاعة ربي سبحانه وتعالى، استهان بطاعة الله سبحانه وتعالى فقوبل بذلك الجزاء. فكان التسجيل على ترك الجمعة كما شد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بيذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وباب كفارة من تركها، باب كفارة من تركها. ثم ذكر عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الجمعة من غير عذر فيتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. كذلك أيضا في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع أو صاع حنطة أو نصف صاع. ذكر المحقق أن هذه روايات ضعيفة، هذه روايات أساسا ضعيفة، ولكن نجد أن دوما الصدقة عبارة عن حاجز بيحجز الإنسان أن يواقع النار. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء وقال للنساء تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، قلنا يبقى الصدقة كده هنجد أن هي عبارة عن حاجز سد يبنى بين الإنسان وبين مواقعة النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فتستقبلنا، فاتقوا النار ولو بشق تمر. يبقى اتقوا النار ولو بشق تمر، يبقى حاجز ومانع حتى لا يواقع الإنسان للعذاب، يبقى بيكون عن طريق الصدقات. وقلنا هذا كان إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. قلنا يبقى مفهوم الكلام كده يبقى الصدقة عبارة عن حاجز سد مانع أن يواقع الإنسان العذاب. فلذلك قال من ترك الجمعة غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. قلنا المقصد من كده التصدق بصفة عامة، قلنا لو أي نوع من أنواع التقصير يبقى عند ذلك يتصدق. قلنا حتى لو تكلم الإنسان بكلمة ما ينبغي أن يتكلم بها كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قال صاحبه تعالى أقامر قال فليتصدق، لمجرد أنه أساسا بيقوله تعالى نتقامر قال فليتصدق، هنجد فيها الحث على الصدقة، وأن الصدقة يكفر بها الذنب إن حسنات وذبنا السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ونقول خير ذلك هو أن يتصدق الإنسان. إذن كان في نوع من أنواع التقصير نقول عليك بالصدقة، عليك بالصدقة فإنها يبنى من خلال ذلك السد والمانع أن يواقع الإنسان النار. قال من ترك الجمعة والعذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. وطبعا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في تشديده على من ترك الجمعة من غير عذر، وأن عذر طبعا يعتبر من جهة الشارع، يبقى نقول مش كل عذر يعني يتقدم به الإنسان، ولكن عذر لابد أن يكون معتبرا من جهة الشارع. قال باب كفارة من تركها، يبقى لو ترك الجمعة تاب وأناب إلى ربه ويحاول أن هو يبقى بيتصدق. قلنا على أساس أن الصدقة طبعا أمر مانع من أن يواقع الإنسان العذاب. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب من تجب عليه الجمعة، على من تجب الجمعة، يبقى صلاة الجمعة على من تجب. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل مكلف، على كل مكلف إلا أربعة منهم المريض، منهم المسافر، منهم العبد المملوك، منهم المرأة. يبقى لما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الجمعة يبقى واجبة، ولكن إلا على أربعة دول أساسا ليسوا من أهل الجمع أو الجماعات، العبد المملوك وكذلك المرأة وكذلك المريض وكذلك المسافر. يبقى دي جملة من الأعذار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بيتخلف الإنسان من خلالها عن الجمعة. قال باب من تجب عليه الجمعة، مقصده طبعا يبقى على من تجب الجمعة، على أهل مصر فقط ولا كل من سمع النداء. قال في رواية عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. كذلك أيضا قال في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على كل من سمع النداء، قال الجمعة على كل من سمع النداء. فلذلك قال على من تجب الجمعة. فتقول عائشة رضي الله عنها كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، يبقى العوالي دي أماكن على أطراف المدينة، أماكن على أطراف المدينة، يبقى من منازلهم قلنا اللي هم قاطنوا المدينة بالإضافة من العوالي اللي هم على مشارف المدينة على أطراف المدينة. فكان الناس ينتابون الجمعة يأتون إلى الجمعة سواء كانوا من المنازل يبقى المساكن القريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا من جهة العوالي، قلنا يبقى على أطراف المدينة، يبقى مكان بعيد بالنسبة لموطن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا عند ذلك كانوا ينتابون الجمعة يأتون إلى الجمعة. فلذلك ذكر وقال أن الجمعة على من سمع النداء، قال الجمعة على كل من سمع النداء. قال الحديث فيه دليل على لزوم حضور الجمعة المسجد الجامع لصلاة الجمعة، يبقى على من تجب الجمعة. والمقصد من كده أيضا أن هو بيان أن في مسجد جامع بيجتمع فيه الناس في يوم الجمعة، قلنا غير الأماكن التي يصلي فيها الناس، ولكن يوم الجمعة أساسا بيجتمع الناس في المسجد الجامع، يبقى في مسجد جامع يجمع الناس، قلنا مسجد جامع بتصلى فيه الجمعة. وقال إن الأصل إن يوم الجمعة أو صلاة الجمعة تقام في ذلك المسجد الجامع، بتقام في المسجد الجامع. ذلك قال في هذا الحديث دليل على لزوم حضور المسجد الجامع لصلاة الجمعة لمن كان على مسافة 3 أميال فما دونها. يعني قال يبقى على أساس إن الجمعة يبقى لا تتكرر إلا إن تباعدت الأماكن، إلا إن تباعدت الأماكن. لكن الأصل هو أن الناس يجتمعون في مسجد جامع، أن مسجد جامع بهذا المسجد هي بتقام فيه الجمعة. قلنا غير طبعا باقي الصلوات، قلنا في باقي الصلوات يبقى لا نأمر الناس أن يأتون لمسجد الجامع، ولا يبقى فيها مشقة، ولكن يصلون يعني حيث هم في أماكنهم. ولكن في يوم الجمعة بيجتمع الناس في المسجد الجامع خلف إمام المسلمين، خلف إمام المسلمين. وقالوا أنه لو دعت الحاجة والضرورة إلى أيضا لتكرار الجمعة في أماكن أخرى، قلنا كنتيجة تباعد الأماكن، كنتيجة لتباعد الأماكن، لما الأماكن تبقى والمساحات شاسعة يبقى جاز أيضا أن الجمعة يبقى أيضا أن تكون في مسجد آخر. ولكن هو بيتكلم على أن الأصل كده أن أصحاب المحل الواحد أو البلدة يجتمعون في مكان اللي هو حننشئ فيه صلاة الجمعة اللي هو المسجد الجامع، هو المسجد الجامع. ولكن لو الأماكن كانت بعيدة وأيضا يعني الأماكن شاسعة، فعند ذلك أيضا جاز أن ينشئوا الجمعة في المكان الآخر. ده بالإضافة أيضا على كل من سمع النداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجب عليه أن إيه؟ أن يجيب ذلك الأمر. وليس العبرة أنه سمع النداء يعني بمعنى حيسمع بأذنه، ولكن طالما كان في المدار، في المجار، في المدار، في مدار ذلك الأمر. لذلك قال الجمعة على كل من سمع النداء. واستند إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ذلك الرجل أعمى فقال رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرخص له يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، قال فأجب. يبقى عند ذلك قال وجوب شهود الجمعة على كل من سمع النداء سواء كان من داخل البلدة أو كان من خارج البلدة. طبعا داخل البلدة، البلدة لا خلاف في ذلك، حتى لو كان خارج البلدة طالما كان يسمع النداء، طالما كان يسمع النداء. واستندوا إلى رواية عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من العوالي، أي يأتون من أطراف المدينة، وأنه دي أماكن بعيدة، بعيدة نسبيا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والطرق لم تكن قد مهدت، والطرق لم تكن قد مهدت، ولكن كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. فقال الجمعة على كل من سمع النداء، قلنا سواء هو سمع ذلك النداء أو كان في قوة السامع، سواء كان داخل البلد أو خارج البلد، وكما بينا استندوا إلى ما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وكذلك أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى الذي أراد الرخصة أن يصلي في بيته، فلما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولد عنه قال تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، يبقى معناه لغى الرخصة، وقال عند ذلك لابد من إجابة هذا النداء، لابد من إجابة هذا النداء. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب الجمعة في اليوم المطير. يا ترى هل المطر ده عذر من الأعذار نترك من خلاله الجمعة، ولا ليس بعذر من الأعذار؟ فقال باب الجمعة في اليوم المطير، ثم ذكر رواية عن أبي المنيع عن أبيه رضي الله عنه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. كذلك أيضا في رواية عن أبي المنيع عن أبيه رضي الله عنه أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم الجمعة وأصابهم مطر، قال لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. فأمرهم أن يصلوا في رحالهم الجمعة في يوم المطير. قلنا معنى الكلام يا ترى لما يكون في مطر يبقى عده الشارع أنه عذر من الأعذار، هذا عذر من الأعذار تترك بسببه الجمعة. ولكن طبعا إن كان مطر شديد، إن كان مطر شديد كما سيذكر بعد ذلك في الباب التالي باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، يبقى لو كان في مطر مانع يحجز الإنسان، قلنا كنتيجة تحول الأرض إلى طين لازب لا يقوى في السير من خلاله. إن الكلام ده ممكن بيختلف على حسب الأماكن، اختلف نقول لما يبقى في مطر في الريف غير مطر في الحضر، يبقى هذا مطر في الحضر، ولكن نجد ان هو لا اثر لذلك تحت الاقدام. لكن غير طبعا الريف لما بينزل المطر عند ذلك بيجتمع مع الطين فبيحول الى طين لازم، قلنا لا يقل الانسان عن على السير من خلاله. يبقى على ذلك نقول يبقى مش كل مطر هيبقى مطر مانع، ومش كل اساسا الريح تكون ريح مانعه، ولكن كانت ريح شديده لا يقل الانسان على تحملها. وكذلك إن كان هذا مطر شديد لا يتحمله الإنسان أو إن هو يحول الأرض إلى هذه الصورة التي لا يقوى على السير من خلالها. فلذلك قال باب الجمعة في اليوم المطير، ثم ذكر في رواية أن يوم حنين كان يوم مطر، يبقى كان فيه مطر، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال، أي يصلوا الناس في رحالهم، يصل الناس في رحالهم. قال يوم حنين، قال قصة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة 8 ثم خرج منها لقتال هوازن وثقيف، وقد بقيت أيام رمضان فصار إلى حنين، فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون ثم أمدهم الله بنصره فعطفوا وقاتلوا المشركين فزموهم وغنموا أموالهم وعيالهم، ثم صار المشركون إلى أوطاس، ثم صار بعد ذلك المشركون إلى أوطاس. فعلى ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليها يوم وليلة ثم صار إلى أوطاس، فاقتتلوا وانهزم المشركون إلى الطائف وغنم المسلمون منها أيضا أموالهم وعيالهم، ثم صار إلى الطائف فقتلهم بقية شوال، فلما هل ذو القعدة ترك القتال لأنه شهر حرام ورحل راجعا، فنزلت جعرانة وقسم بها غنائم أوطاس حنين، ويقال كانت 6000 سبي. قال قتادة إن القصة وقعت بحنين، وقال البعض إن القصة وقعت في زمن الحديبية كما ذكر الرواية التالية أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم الجمعة وأصابه المطر، سواء كان في يوم حنين أو إن القصة تعددت. حتى لو تعددت تلك القصة فنقول إن المطر هذا عذر أيضا عده الشارع من الأعذار التي تترك بسبب الجمع والجماعات، ولكن الكلام ده لما يكون مطر حاجز مانع وأنه يحول الأرض إلى بصورة لا يقوى الإنسان على السير من خلالها. لذلك عقب بعد ذلك إلى الباب التالي وباب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، يبقى ريح مانع، نقول ريح شديد، يبقى يكون ريح شديد قلنا هيحجز الإنسان أن يسير في ذلك الأمر، أو أنه يخشى عن نفسه أن يتعرض للهلكة. وكذلك إن كان هذا مطر غزير يمنع الإنسان الوصول إلى المسجد. لذلك نعلم أيضا بعد ذلك من حال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هو جواز الجمع بين صلاة في اليوم المطير، جواز الجمع بين صلاة في اليوم المطير. هنا كما يبين باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة. ثم ذكر عن نافع أن ابن عمر نزل بدجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نزل بجبل يعني على بعد من مكة في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال، يبقى صلوا في رحالكم. قلنا ليلة باردة يبقى فيها ريح شديدة، وبالتالي هذه الريح يخشى الإنسان معها الهلكة، يخشى الإنسان معها الهلكة. قال أيوب وحدث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. يعني مش الحكم ده هيبقى موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن كما قال نافع أن ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. يبقى نجد أنه أساسا نقل ذلك من خلال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أمر المنادي اللي هو المؤذن أن ينادي في الناس بعد الانتهاء من الأذان الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. كذلك أيضا قال في رواية ابن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة بن جنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم، قال ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر منادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في ليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في الصفر. يبقى ترى إمتى بينادي المؤذن؟ يبقى بعد الانتهاء من الأذان كما بينت تلك الرواية. وأنه طبعا في رواية بعد كده حترد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه هو كان بينادي في الأذان ذاته، لكن هنا بعد ما بينتهي من الأذان كان بيأمر ونادي أن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فلذلك كما قال أنه كان يأمر منادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في ليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في الصفر، في الليلة المطيرة في الصفر. وكذلك ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه نادى بالصلاة بن جنان في ليلة ذات برد وريح، قال في آخر نداء ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم. فأيضا هنا كما ذكر نافع رحمه الله من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا الكلام بيحدث في السفر، قال في ليلة باردة وفي الليلة المطيرة في السفر. هنا أيضا كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. ثم ذكر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداء القرة، والغداء القرة. قال هذه رواية منكرة، هذه رواية منكرة. ثم ذكر أيضا عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمطرنا، قال في صفر فمطرنا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي من شاء منكم في رحله، قال فيصلي من شاء منكم في رحله. هنجد أن هذه الرواية أيضا قيدت المسألة أنه كان في سفر. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للمؤذن في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر. هذه كلام ابن عباس رضي الله عنهما بيّن أنه أمر المؤذن بعدما قال أشهد أن محمد رسول الله قال فلا تقل حي على الصلاة، وأن حي على الصلاة هلموا إلى الصلاة حيث ينادى بها. فيبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى أن المؤذن لا يقول حي على الصلاة، وأن حي على الصلاة أن هم أساسا هلم إلى الصلاة، يعني هل أتيتم إلى الصلاة حيث النداء. فلذلك قال إذا أتيت إلى حي على الصلاة فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، البعض استنكر على ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الأمر، فعبد الله بن عباس قال قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر. قال لو نادى على الناس في الجمعة عند ذلك حنجد أن الناس وكأنه لا يعذرون بهذا الأمر، فبين أنه ده عذر قائم لترك الجمعة والجماعات، مش ترك الجماعات فقط ولترك الجمعة. فبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المطر يبقى هذا مطر مانع للجمعة أو الجماعات، نقول هذا ريح بارد أيضا بتمنع من الجمعة والجماعات. فكان ده مقصد ابن عباس رضي الله عنهما لما قال إن الجمعة عزمة وإن كريت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر. وبالتالي نقول لكن هذا الأمر على أساس أنه لا يكون أن يسيروا في ذلك الطين وهذا المطر، قلنا مطر شديد حاجز، وكذلك طين لا يقوى الإنسان من خلال أن يسير حتى يقطع المسافة إلى المسجد. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يرد إحراج القوم بذلك، لم يرد إحراج القوم بذلك. فإما إن هي أساسا عند قول المؤذن حي على الصلاة يستبدل ذلك بقول ألا صلوا في بيوتكم أو رحالكم، أو يكون كما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن المؤذن بعدما ينتهي من ألفاظ الأذان تماما عند ذلك ينادي في القوم: ألا صلوا في رحلكم، ألا صلوا في رحلكم. هذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الشاهد من ذلك أن الإنسان قد يتخلف عن الجمعة أو الجماعات يبقى في الليلة الباردة شديدة الريح، وكذلك في الليلة المطيرة شديدة المطر، قلنا إن كان ده مطر لا يستطيع الإنسان يتحمله، وكذلك يكون مطر مانع أو ريح شديدة لا يتحمله الإنسان يخشى على نفسه الهلكة، يبقى ده عذر من الأعذار التي عذر بها الشارع الناس. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الناس أن صلوا في رحلكم أو صلوا في بيوتكم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب الجمعة للمملوك والصبي، ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.